طيب فضيلة الشيخ، والد اخ من الاخوة الح عليه ان يقترض قرضا تقريبا بفائدة ليخرج اخاه من السجن او ما الى ذلك، وبعد كده اخاه لم يعد في حاجة لهذا المال وهو في حاجة لهذا المال، هل يستعمله ام الحاجة يرده؟ هنا ينبغي أن توضح، نعم. فيشهد الله، وهذا ما أدين الله به، أن القرض بفائدة محرم ولو زيادة خردلة، محرم شرعا ولا يباح إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة التي تعطيني الحق أن آخذ بالربا أو من البنك وبفائدة ألا أجد في بيتي رغيف خبز أنا وأولادي، وقصدت جيراني وإخواني المسلمين لا ليعطوني صدقة، يعطوني قرضا أسده بعد مرور هذه الأزمة، أو تهدم البيت وأنا وأولادي في عرض الطريق، وقصدت إخواني المسلمين لا أقول ليعطوني صدقة أبدا، إنما يعطوني قرضا حسنا أسده بعد مرور تلك الأزمة، فأبوا. هنا هذه الضرورة، ما سوى ذلك تعلل، وليتقوا الله وليبتعدوا عنه، فلا يجوز له أن